والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، معلم البشرية أجمعين وسيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله تعالى بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم، اتقوا ربكم في سفركم وحضركم، تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. وهذا هو لقاؤنا العشرون من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الماضي عن وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرفها الله. تكلمنا عن نزوله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ابتداء، وتأسيسه لمسجد قباء وصلاته فيه، ثم نزوله في بني سالم بن عوف وصلاة الجمعة فيه، ثم نزوله بالمدينة المنورة على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا بأنه صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد وأبا رافع رضي الله عنهما ليقدما عليه بأهله الكرام. وكان أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم به حين قدم المدينة أن أسس مسجده المبارك. وبهذا أيها الإخوة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل السيرة الطاهرة العطرة، إنها المرحلة المدنية التي تغير بها أسلوب الدعوة إلى الله جل جلاله. فإن هذه المرحلة كما هو معروف، فإن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء لدولة الإسلام وللمجتمع الإسلامي الجديد. فكان من الحكمة أن يبدأ صلى الله عليه وسلم بالمدرسة الكبرى والمؤسسة العظمى التي تزكو فيها النفوس وتطهر فيها القلوب ويتعلم فيها دين الله تعالى. بدأ صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد الذي يمثل مدرسة تربوية وتوجيهية وتفقيهية للمسلمين. وبوصوله عليه صلوات الله وسلامه يجد مجتمعا جديدا في المدينة، مجتمعا يمثل مزيجا من الأعراف وخليطا من العقليات بل والأديان. فإن المجتمع المدني يختلف تماما عن المجتمع المكي، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لما قدم المدينة استقبله أولا الأنصار، والأنصار أهل المدينة يختلفون في بعض الأحوال عن المهاجرين. ووجد صلى الله عليه وسلم أيضا بعض القبائل العربية التي كانت بالمدينة وكانوا مشركين لم يسلموا بعد لله الواحد الأحد، كما أنه صلى الله عليه وسلم وجد اليهود، وجد ثلاث قبائل منهم، وجد بني قينقاع وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم داخل المدينة. ووجد صلى الله عليه وسلم بني النضير وبني قريظة وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم خارج المدينة، وكان أولئك هم الذين تسببوا في تأجيج نار الفتنة بين الأوس والخزرج، فكانوا يحاربون مع حلفائهم، بل قد حاربوا حتى في يوم بعاث. فهكذا كان المجتمع المدني مع وجود المهاجرين رضي الله عنهم وتوافد وتتابع وفودهم وتزايد أعدادهم يوما بعد يوم. فتجاه هذا المزيج وهذا التباين وهذا الاختلاف في العقائد والآراء والعادات والعبادات بل واللهجات، يأتي دور الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤسس هذه الدولة، دولة الإسلام، في الجزيرة العربية وفي تلك الصحراء التي كانت تموج بالكفر موجا. فها هو صلى الله عليه وسلم سيضع نظما جديدة لدولته الحديثة، ها هو صلى الله عليه وسلم سيسعى بجهده مستعينا بربه تبارك وتعالى على تأسيس هذا الحصن الحصين للإسلام وأهله، ها هو صلى الله عليه وسلم سيبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة والبناء، إنها مرحلة التشريع والحكم بما أنزل الله في بلاد الله على عباد الله وبين عباد الله. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء مسجده الخطوة الأولى أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه أول خطوة خطاها الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وقبل أن نتكلم عن الطريقة التي سلكها الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه، علينا أن نستذكر وأن نذكر وأن نتصور الفوارق التي كانت بين هؤلاء الكرام، بين المهاجرين والأنصار. فهذان صنفان من المسلمين، أما الأنصار فإنهم كانوا أهل البلد، كانوا في ديارهم وفي بلادهم وفي أموالهم، وتجاراتهم بين أيديهم وعيالهم أمامهم، فكان الواحد منهم آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده قوت عياله، لا يعرف طعم الهجرة ولا طعم التشريد ولا التنكيل، لأن ذلك كله كان قد عاناه المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كان للأنصار رضي الله عنهم لم يكن بين يدي المهاجرين، أما المهاجرون فإنهم القوم الذين فروا بدينهم فتركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم ومسقط رؤوسهم، تركوا الأهل والأموال والتجارات، ولم يعز عليهم شيء من ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. أخرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن صهيب الرومي رضي الله عنه لما عزم على الهجرة واللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم لحقه أهل مكة وأرادوا أن يحبسوه وأن يمنعوه، فقالوا له لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، والله لا تخرج منا ومن بين أظهرنا بنفسك ومالك أبدا. فقال يا معشر قريش أتحبون أن أنخلع عن مالي كله وتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فخرج رضي الله عنه وأرضاه تاركا لهم مالا قد أنفق زهرة شبابه في جمعه، ترك لهم أموالا طائلة، وأقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، فنظر إليه الحبيب المصطفى فقال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة ربح صهيب ربح صهيب، ونزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ها هكذا تركوا الديار. وضع نفسك أنت الآن، لأن المسألة ليست مسألة صارت حكايات وكان يا مكان، لا، الآن نريد أن نعيش السيرة النبوية بأرواحنا وقلوبنا. ضع نفسك أنت مكان أحد من المهاجرين، تترك بلدك ومسقط رأسك، تفارق زوجتك وعشيرتك، تترك دارك التي بنيتها وأرضك التي ملكتها وزوجك التي وزوجتك التي عاشرتها وأبناءك وكل ما تملك، تترك ذلك كله لله عز وجل، وتقدم بلدا وتهاجر إلى بلد، تخرج من تلك البلاد التي إما هي أن تكون بلاد حرب على الله ورسوله، تحارب الله ورسوله والذين آمنوا وتصد الناس عن شرع الله، تخرج من تلك البلاد أو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حيث شرع الله وحيث دين الله تعالى، تخرج إلى هذه البلاد التي ليس لك فيها بيت يؤويك ولا مال يغنيك ولا قريب يواسيك، حتى وإن كانت بلد إسلام، حتى وإن كانت بلد عرب وبلد إسلام، فإنه لا بد وأن تحس وحتما بشيء من الغربة وشيء من الوحشة لأنك غريب في هذه البلاد. ضع نفسك مكان هؤلاء. وهنا استغلت بعض الطوائف المعادية للإسلام هذا الموقف، لأن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، بل كان اقتصادها اقتصادا متواضعا، وكانت دفة الاقتصاد في الغالب عند هذه القبائل الثلاث التي ذكرتها آنفا. واستغل هؤلاء قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وتوافد المهاجرين، استغلوا هذا الوقت الحرج من أجل أن يقوموا بشبه مقاطعة اقتصادية تزعزع على إثرها اقتصاد المدينة، وضعفت وقلت المستوردات وتفاقمت الحاجة وظهر الحرج. فتجاه هذه المحنة وهذا الابتلاء وهذه الحاجة يأتي دور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي دور الرسول الكريم والنبي العظيم ليربي الأمة، يربيهم بمنهجه القويم ويقودهم بكتاب الله عز وجل الكريم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يأتي دوره صلى الله عليه وسلم ليربي الناس، وكانوا رضي الله عنهم مهاجرين وأنصارا يجلسون بين يديه ويتلقون عنه ما ينزل عليه من الآيات البينات، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يأتي دوره عليه الصلاة والسلام ليؤاخي بين الفئتين، بين المهاجرين وبين الأنصار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم وأمر الأنصار بأن يواسوا إخوانهم، وجعل الميراث جاريا بين كل مهاجري وأنصاري، فكانوا يتوارثون، فكان المعتبر في الميراث في بداية المرحلة المدنية عقد الأخوة لا صلة الرحم. تصور، كان الواحد من المهاجرين إذا آقى أحد من الأنصار ومات الأنصاري يرثه أخوه، فكان المعتمد في الميراث لا صلة الرحم، لا بالفرض ولا بالتعصيب، بل كان المعتبر هو عقد الأخوة. وذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار للحاجة الداعية إلى ذلك، ولم يكن يؤاخي بين المهاجرين للقرابة التي كانت بينهم والنسب وأخوة الدار وغير ذلك. ورد هذا القول الحافظ ابن حجر وقال بل إنه صلى الله عليه وسلم قد آخى أيضا حتى بين المهاجرين لوجود الفوارق بينهم، فلقد كان منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الفقير ومنهم الغني، فآخى بين الكل عليه صلوات الله وسلامه. فقام صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين كل أحد وأخيه. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا، أي أمر أن يكتب كتاب وأن تكتب وثيقة، كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار أن يتحملوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف وأن يؤاخى بين المسلمين. تصور، أمر صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب أن يتحمل الأنصار معاقل المهاجرين، يعني إيش؟ يعني دياتهم. لو أن أحدا من المهاجرين قتل نفسا وثبتت في حقه الدية يتحملها عنه أيضا أخوه من الأنصار، وأن يفدي عانية، أن يفدي أسيره بالمعروف، وأن يؤاخى بين المسلمين. وروى ابن أبي حاتم بسند حسن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال والله ما نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إلا فينا خاصة معشر المهاجرين والأنصار، فإنا معشر المهاجرين لما قدمنا المدينة واسانا إخواننا من الأنصار خير مواساة. ثم قال رضي الله عنه فآخى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خارجة بن زيد وعمر رجلا آخر وعثمان بن عفان رجلا من بني زريع، وآخيت كعب بن مالك يقول والله لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه أحد غيري، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لما نزلت الآية عاد الميراث إلى اعتماد صلة الأرحام لا اعتماد عقد الأخوة. انظر إلى هذا الحد. فسعى صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة إلى أن تنصهر كل الفوارق بين المهاجرين والأنصار، فوارق بعد الديار أو الاختلاف في العادات، وإن كانوا عربا يسكنون جميعا الجزيرة العربية، لكن أنت تنتقل من مدينة إلى مدينة في بلدك ولو كانت المسافة قصيرة تجد تباينا واختلافا في العقلية والعادات والأكل وغير ذلك، فكيف بمسافة بين مدينتين تبعد الواحدة عن الأخرى 500 كيلو أو أكثر. فسعى صلى الله عليه وسلم بتربيته للأمة وبما ينزل عليه من الوحي أي أن يصهر وأن يذيب جميع هذه الفوارق بينهم، فلا اعتبار للون ولا اعتبار لجنس ولا اعتبار للغة، بل المعتبر هو أصل الأصول وأساس الأمور إنه العقيدة والإيمان. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو لم يكن نسب أو كان نسب يخالف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فسعى عليه الصلاة والسلام في ذلك، وكان يحث الأمة ويحدثهم ويرغبهم في الأخوة بأحاديث تواترت وكثرت واستفيضت. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله ولا يسلمه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن مرآة لأخيه. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يحدث الأمة كثيرا بهذه الأحاديث الشريفة المباركة. يحثهم على هذا الأصل العظيم، أصل أخوة الإيمان التي تعد من أجل النعم علينا، بل قدمها الله تعالى في التذكير بها لنا قبل الإنقاذ من النار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقدم التذكير بنعمة التأليف بين القلوب بعد العداوة والخلاف على الإنقاذ من النار، لأن هذه طريقها، لأن الإنقاذ من النار والنجاة منها الطريق إلى ذلك الأولى، أن نكون إخوانا وأن تثبت هذه الأخوة الصادقة، لأن الأخوة التي زرعها الإسلام والتي أرسى أركانها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي رابطة صادقة لا تقوم على مصالح شخصية ولا على أغراض دنيوية. ما نادى صلى الله عليه وسلم بين الأمة بأخوة المواطنة، أيها المواطنون، ما كان ينادي المسلمين بهذا النداء، ما ناداهم بما يسمى بالوئام المدني، لا الوئام المدني ولا الوئام الشعبي ولا أخوة المواطنة، بل ما ناداهم إلا بأخوة الإسلام. هذه أقوى رابطة. أما تلك الروابط التي ينادى بها إنما هي مبنية على رايات جاهلية يرفضها الإسلام ويردها المسلم أخو المسلم أينما كان هذا المسلم، وإن تباعدت ديارهم واختلفت أعرافهم ولغاتهم ولهجاتهم وألوانهم. فكان صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على ذلك، حتى وعى الصحابة هذا المعنى العظيم وضربوا أروع الأمثلة، فكانوا نماذج فريدة في تحقيق هذه الأخوة الكريمة، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا وأولادنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. بل إن الأخ الحقيقي هو الأخ في الدين، إنما المؤمنون إخوة. وفيها حصر كما قال أهل التفسير، كأنه قال لا أخوة بين مؤمن وكافر. فالأخوة الحقيقية هي الأخوة في الإيمان والعقيدة. فإذا كان لك أخ من النسب أو الدم كافر أو مرتد أو فاجر، وهذا البعيد الذي ليس بينك وبينه نسب أو قرابة أو رحم، بينك وبينه صداقة، هذا أخ لك مقدم على غيره، مقدم على الأول. إنما المؤمنون إخوة. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، يحث على تحقيق هذا المعنى. فكانت الرابطة بين المهاجرين والأنصار رابطة وعلاقة، كانت رابطة وعلاقة صافية قائمة على الصدق والوفاء والطهر والنقاء، بل كانت قربة يتقربون بها إلى رب الأرض والسماء. لأن الأخوة التي لا تكون مبنية على الإيمان قد تتلاشى وتتفتت وتذهب وتضمحل لأول عائق من العوائق، ولن تدوم أبدا، بل لا تدوم إلا أخوة الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم من حكمته أيضا أنه كان يحث على إيصال المنافع المتعدية، وعلى البذل وعلى الإحسان وعلى العطاء، بما ينزل عليه من القرآن وكذلك بما يحدث به الصحابة، ويحث الأنصار عليه حتى يواسوا إخوانهم المهاجرين. المهاجرون الآن هل لهم بيوت؟ ليست لهم بيوت، ليست لهم أموال، ليست لهم ديار. منهم من ترك زوجته، ومنهم من ترك أبناءه وعياله وترك والديه، وهو الآن مهاجر ليس له شيء، فيحتاج إلى أن يواسى. والعجيب كما قال بعض فقهاء السيرة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بالمواساة، فارتقى الأنصار إلى مستوى أرفع من ذلك حتى بلغوا مستوى المساواة، ففرق بين المواساة والمساواة: المواساة إعطاء القليل، والمساواة التنصيف. وها هو نموذج رائع. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يحث على الإطعام وعلى النفقة وعلى سد الحاجات، يرغب إلى ذلك بكل أسلوب، بما يجعل القلوب تتقاذف والنفوس تجحذ حتى تعمل بهذا الخير الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم حرمة المؤمن فيقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فتارة يجعلها في قالب حق الجوار، وتارة يجعلها في قالب عام. سياسة فريدة، حتى وصلوا إلى مستوى يعجز اللسان عن التعليق عليه، بل يكفي أن يذكر الدليل فقط. روى البخاري بسند روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد المهاجرين، قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. ولما أقبل عبد الرحمن بن عوف ما كان يملك شيئا، فآخى الحبيب المصطفى بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار. فماذا صنع سعد بن الربيع؟ قام ليقول لأخيه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، إن الأنصار يعلمون أني من أكثرهم مالا، فإني جعلت مالي بيني وبينك شطرين، ولامرأتان فاذهب فانظر إلى أحبهما إليك لأطلقها، فإذا منقضت عدتها تزوجتها. ما هذا؟ ما هذه التربية؟ ما هذه النماذج؟ والله إن القلب ليبكي الدم، إن هذا ليدمي القلب ويعكر الصفو إذا قارناه بحالنا اليوم. سبحان الله العظيم، أراد أن يجعل ماله وماله بينه وبين أخيه شطرين ونصفين. ما قال: من هو حتى يشاطرني مالي؟ هو الذي قام بذلك. انظر للمعاملات المالية بين أهل الإسلام، انظر، انظر لكثرة الشكاوى التي بين الرجال وبين رواد المساجد. أنصت إلى تلك الشكاوى لتجد أن الكثير من هؤلاء يشكو جحد حقه، فإنه الذي أسلف ماله إلى أخ من الإخوان في الله تعالى، فجحد هذا الثاني حقه وأخذه ماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. والحديث في البخاري وغيره. وتسمع حكايات عجيبة بين أناس يزعمون أنهم أهل الاستقامة والالتزام كما يقولون في المعاملات المالية، الله المستعان، نعم يحافظون على الصلوات والعبادات، أما في البيع والشراء والأخذ والعطاء ذئاب، ذئاب مسعورة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم من يعمل عنده بعض إخوانه من الضعفة ممن ليست لهم أوراق ولا إقامة، فعوض أن يعينه وأن يرفده وأن يكون له سندا وعونا وأن يشفق عليه، لا، يهضمه حقه، يهضمه حقه ويشحده مالا. وجاء في البخاري في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا، أي استعمل عاملا، استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه حقه، أنا خصمه يوم القيامة. خصمك الله جل جلاله يا من أكلت عرق الناس وهضمت حق عمالك وخدمك وأجرائك، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الله المستعان، يأتي هذا المسكين يعمل على أبويه أو على زوجته أو على أولاده، قد فر بدينه أو فر بحياته وتغرب وهو يذوق ألوان الذل وأشكال العناء، عوض أن يحمل وأن يرفق به وأن يعان وأن يساند. لا، يأتي بعض الناس ليدوسه بقدميه، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا شتان شتان بين هؤلاء ونحن، شتان شتان بين التربية التي تلقوها على أيدي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك وبين تربيتنا نحن. ليست المسألة مسألة صلاة وصدقة وزكاة وحج فقط، هذه كلها حقوق الله تعالى عليك، ولن تكون صالحا حتى تؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله. فمن أدى حق الله عليه ولم يؤدي حق الناس عليه فليس بصالح، ومن أدى حقوق الناس ولم يؤدي حق الله تعالى فهو ليس بصالح أيضا من باب أولى. أريد أن يكون مالي بيني وبينك شطري. ثم الثانية، هذه أعظم، فإذا انقضى الأجل تزوجتها. استعلى على غيرته، والعرب غيرتهم مضرب الأمثال، لكن أراد أن يشاركه أخوه في سعادته. إنها الأخوة، لا مواطنة ولا كلام فارغ، إنها أخوة الإيمان. فقال له سعد، فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك. ثم أفضل شيئا من سمن وأقط، فنزل به رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق، فباع واشترى وزاحم من كان قد سبقه إلى السوق، ومنهم من بني قينقاع، وهؤلاء تجار كبار، فزاحمهم، فبارك الله تعالى له فيما باع واشترى. فتزوج، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، يعني شيء من الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وبفراسة النبوة قال: مهيم مهيم. وهذه كلمة تطلقها العرب للاستفهام، وش فيه، وش فيه جديد مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه، بارك الله لك في مالك. فأولم عبد الرحمن بن عوف، وظلت هذه الدعوة تتبعه حتى أقسم يوما قال: والله لقد بورك لي في بيعي وشرائي حتى أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. وذكر الرواة أن ذهبه كان يقسم بالفؤوس، وكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي تولى النفقة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يتولى النفقة عليهم في المدينة وفي حجهن وعمرتهن رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة. انظروا إلى الأخوة الصادقة، هذه أخوة صادقة، هذه تربية مثمرة. الله المستعان. هنا وقفة نقفها مع الخطيب، نقفها مع الداعية، نقفها مع المصلح، نقفها مع إمام المسجد. يا أيها الخطيب ويا أيها الإمام، هل حققت ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا منه؟ إن أول ما بدأ به الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد بناء المسجد، فبعد الانشغال بالجدران لا بد من السعي في إصلاح القلوب، لأن العبرة بالتآلف والتآخي بين أهل الإيمان. فهل حققت ذلك عندما توليت الخطابة والإمامة لهؤلاء الناس من المسلمين؟ أم أنك إن كنت مغاربيا ملت بالمغاربة، وإن كنت مشرقيا ملت بالمشارقة، وإن كنت أفريقيا ملت بالأفارقة، كما يقع في بعض المساجد؟ بل والله حدثني بعض الناس، وهذا حدث أخيرا في مسجد مجاور، أنهم سعوا طويلا لاشتراء مسجد أو بنائه، فلما حققوا المراد بحمد الله تعالى انقسموا جماعتين بإمامين في مسجد واحد، جماعتين بإمامين في مسجد واحد، تصلي الجماعة الأولى بإمام والثانية بإمام. ما هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هل بني المسجد ليجمع أم ليفرق؟ هل بنيتم الجامع ليجمعكم أم ليفرق صفوفكم؟ الله المستعان. لا لشيء إلا لأن هؤلاء من البلد الفلاني وهؤلاء من البلد الفلاني. فإن من أعظم ما يدل على نجاح الداعية أن يحقق هذا التآخي بين أتباعه وبين مستمعيه، هذا من أعظم ما يدل على نجاحه، وأنه رجل سنة. أما أن يتقوقع ويقول: أنا لا يهمني في الناس، أنا أصلي وأنصرف. لا تصلي بالناس، لست أهلا لذلك. المسألة ليست مسألة تكبير وصلاة فقط وإمامة، مسألة تربية وإصلاح للأمة، وأنت مسؤول تخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، اسمعوا، أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نريد أن نشرك إخواننا المهاجرين في النخيل، في النخيل قال لا. فقالوا تشاركوننا في المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قال المهاجرون سمعنا وأطعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا. لماذا؟ قال المهلب إنما قال لا لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح على أهل الإسلام، فكره أن تخرج عقارات الأنصار من أيديهم، لأن الغنائم في الغالب سوف تقسم بين المهاجرين كما وقع في غزوة حنين، فلذلك قال لا. وانظروا إلى كرمهم وإيثارهم، إنهم الأنصار الذين اتصفوا بصفة الكرم والإيثار، وأثنى عليهم الرب العزيز الغفار في محكم تنزيله فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الذين اتخذوا الدار والإيمان يعني المدينة، الذين اتخذوها ملجأ وبلادا ووطنا للإسلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، لا تشمئز قلوبهم، لا يقولون هؤلاء من هم، احنا في هذا المسجد، تجد حتى الخلاف بين مسجد ومسجد، اذهب الآن أنت تصلي في هذا المسجد، اذهب إلى مسجد آخر مجاور في مدينة مجاورة صلي معهم صلاة اثنين تستوحش، الناس ينظرون إليك نظرة من أين أتى هذا، عجيب. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدم أخاه على نفسه ولو كان هو محتاجا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلذلك قالوا يا رسول الله نشركهم في النخيل، قال لا. فقالوا إذن يكفوننا المؤونة، يعني أنهم يعينوننا على السقاية والقيام على النخيل ونشركهم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا، إنه الإخاء. ولذلك تواترت الأحاديث في الثناء على الأنصار رضي الله عنهم، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. قال أبو هريرة صدق بأبي وأمي وما ظلم، فإنهم الذين آووه ونصروه. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جناته ودار كرامته، وأن يصلح أحوالنا. وها هم المهاجرون يغبطون إخوانهم على هذا الإيثار، كما روى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ما رأينا قوما مثل إخواننا أكثر مواساة أو أكبر مواساة في كثير وأكبر مواساة وإعطاء في قليل، وإننا نخشى أن يذهبوا بالأجور. فقال صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل له، خشوا أن يذهبوا بالأجور. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إذا أثنيتم عليهم خيرا ودعوتم الله عز وجل لهم فأنتم أيضا إن شاء الله تعالى مأجورون، لأن هذه التربية هي التربية الصحيحة، إنه الكرم، الكرم والشهامة والرجولة، أن من صنع إليك معروفا أن تكافئه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له إما بالدعاء أو بالثناء، لا تكن لئيما، إنسان أسدى إليك معروفا أقل ما يقال جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله لك في مالك، أما أن تسكت. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا كما أصلح أحوال المهاجرين والأنصار، وأن يحشرنا في زمرتهم وزمرة النبي المختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة، كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، كان الغني منهم يواسي الفقير ويساند القوي الضعيف، خلافا لما عليه المجتمعات اليوم، الله المستعان. سواء كان ذلك في عالمنا العربي والإسلامي أو في غيره، التي يأكل فيها القوي الضعيف ويدوس فيها الغني الفقير ويستغله ويأخذه حقه. وما المعاملات الربوية إلا دليل كبير على ذلك. بل لقد وصل الحال بالأنصار أنهم كانوا يقترعون فيما بينهم في أن يسكنوا المهاجرين في منازلهم، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوها، قالوا يا رسول الله فخذ منا، إن شئت فخذ منا منازلنا أسكن المهاجرين فيها. الله أكبر، إنه الإيثار. وهنا استقر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق ما أراده من الأخوة. وهنا كان من المناسب ومن الحكمة الإلهية أن تفرض بعض الشرائع وبعض العبادات، وأجل تلك العبادات النداء بالصلاة، عبادة الآذان النداء بالصلاة. فإن كثيرا من شعائر الإسلام فرضت في المرحلة المدنية كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والزكاة المفروضة والصيام والحج وغير ذلك. لما تأسس للإسلام دولة فهنا سيشرع الآذان للنداء بالصلاة، لأن الناس كانوا يصلون قبل الهجرة، فكان الله قد أوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فكانت الصلاة كما هو معروف، كانت الصلاة لا تزيد عن اثنتين قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر، كما قال تعالى فاصبر لحكم ربك وسبح بحمد رب، فاصبر إن وعد الله حق وسبح بحمد ربك بالغدو بالعشي والإبكار، وقال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فكانت الصلاة اثنتان فقط، حتى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملكوت الأعلى، وهناك في السنة العاشرة فرضت عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي به أمام الكعبة، ليصلي به أمام الكعبة في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس، ليعلمه أوقاتها وليعلمه كيفيتها. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية المباركة، كما جاء في البخاري عن عائشة أقرت صلاة الحضر، أقرت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر، فقصرت الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء، كما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والعلماء مجمعون على أنه بسبب الخوف أو عدمه أن من السنة قصر الرباعية في السفر، لكن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ينادون إليها، كانوا يعرفون أوقاتها، كما جاء في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر قال كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون في أوقات الصلاة، يتحينون الوقت ويجتمعون دون أن يناديهم أحد لذلك. فتكلموا يوما، يعني في أسلوب وطريقة يجتمعون بها على الصلاة، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا، فقالوا هذا يتخذه النصارى، فقال آخرون اتخذوا لكم بوقا، فقالوا هذا يتخذه اليهود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة. قال القاضي عياض إن هذا الحديث بظاهره ليس فيه صيغة الآذان المخصوصة المعلومة، بل كان ينادي فقط، وقد جاء في طبقات ابن سعد بسند صحيح أن بلال رضي الله عنه كان ينادي في بداية تشريع الآذان الصلاة جامعة، إذا جاء الوقت كان ينادي الصلاة جامعة، فهذا يؤكد قول القاضي عياض رحمه الله، حتى شرع الآذان الذي نعرفه. وقصته أو قصة الآذان رواها الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب ينادى الناس إلى الصلاة، قال طاف بي طائف في نومي، أي رأى رجلا في منامه رضي الله عنه، عبد الله بن زيد له ناقوس، فقال: يا هذا، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وماذا تريد أن تصنع به؟ قال: لأنادي الناس إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. فقال: اسمع، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر قليلا وقال: ثم إذا قمت إلى الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فغدوت، يقول عبد الله بن زيد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما رأيت في منامي. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رؤيا حق إن شاء الله. فنادى بلالا فقال: ألق على بلال لينادي بها في الناس، فإنه أندى صوتا منك، يعني أحسن صوتا منك. هنا وقفة. ما غضب عبد الله بن زيد؟ ما قال: هو أسود وأنا أبيض؟ ما قال: أنا الذي أراني ربي هذه الرؤيا؟ كما يتناحر الناس اليوم في المساجد على الإمامة، الكل يريد أن يؤم الناس، لعبة هي، والكل يريد أن يؤذن. يا أخي، هذا أجمل منك صوتا، هذا أعلم منك، هذا أحفظ منك، هذا أدرى منك. الناس لا يراعون الشروط الشرعية في الإمامة والأذان، وهذه ليست هكذا هملا، إنها مسؤولية عظيمة. فلا بد إذا ما وقع النزاع في مسجد على الإمام أو على المؤذن أن يعودوا إلى الشروط الشرعية. ألسنا مؤمنين؟ بلى. فإن كنا كذلك فاسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تنازعنا على الإمامة، ما في مشكلة، نعود إلى الشروط الشرعية، نحكم أهل العلم بيننا، وإلا سنسأل جميعا. حتى روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات. إذا كان الإمام يأم الناس وفي الناس من هو خير منه وأجدر منه بالإمامة، كلهم في صفات. ما هذا اللعب؟ ما هذا اللعب؟ ألقها على بلال فإنه أندى منك صوته. فألقى عليه بكل فرح واستبشار، دون حسد ولا حقد ولا غل، نفوس زكية، قلوب نقية، رباها خير البرية ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم. فألقى عليه. جاء في رواية لأحمد أن عمر كان في داره، فلما سمع بها خرج يجري يجر رداءه، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد سمعت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال: هي رؤيا حق ولله الحمد. فصار ينادى للصلوات، رفع الأذان في مدينة سيد ولد عدنان بعد سنوات القهر والتعذيب والتنكيل من قبل أهل الشرك والكفران. دو الآذان في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتتميز هذه المدينة عن غيرها، فإن الآذان من أعظم شعائر الإسلام، بل قد يكون مما يميز بلد الإسلام عن غيره. ولا يبغض الآذان ولا يكرهه إلا شيطان، إما شيطان إنسي أو شيطان جني. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني أقيمت أقبل، أدبر، فإذا انتهى من التثويب أقبل. فجعل يقول للإنسان: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى لا يدري الرجل كم صلى. لا يبغض الآذان إلا شيطان. أما صيغة التثويب في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، فهذه لم تكن في رؤيا عبد الله بن زيد، بل بلال هو الذي نادى بها في أذان الفجر الثاني على الراجح. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الصلاة خير من النوم، هذا يسمى التثويب. ودعي إلى الله تعالى ليجتمع الناس إلى في بيت الله على فريضة الله، ليزدادوا إلفة وأخوة، ليقفوا صفا واحدا بين يدي ربهم، ليست بينهم فوارق. يقف الغني إلى جوار الفقير، ليس هناك صفوف عندنا في مساجدنا، صفوف أغنياء، صفوف فقراء، صفوف بيض، صفوف سود، صفوف علماء، صفوف جهلاء، الكل يتساوون عند الله تبارك وتعالى، لتزداد المحبة والإلفة. ولذلك إذا خوت صلاة الجماعة من هذا المعنى، وخوت المساجد من معنى الأخوة، فأين هو دور صلاة الجماعة إذن؟ فإن من أعظم الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة زيادة المحبة بين أهل الإيمان، بين أهل الإيمان وأهل الإسلام. وكانت هذه السنة الأولى أيها الإخوة، حتى نكمل بعجالة سريعة، فيها ما يسر وفيها ما يحزن. أما ما يسر فكما سمعت بالنسبة لمشروعية الآذان، وما يسر أيضا أن أسماء بنت أبي بكر كما في الصحيحين هاجرت إلى المدينة وهي حامل كما بينا، وكانت قد تزوجت بالزبير بن العوام، ومن حين أن وصلت إلى قباء حتى وضعت أول مولود يولد في الإسلام إنه عبد الله بن الزبير. تقول: فهاجرت فقدمت قباء وأنا متم، يعني في آخر شهر، فوضعت ابني عبد الله فأخذته وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم أخذ تمره فوضعته في حجره فتفل في فيه، يعني أنه بصق صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر في فيه عبد الله بن الزبير. تقول أسماء: فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ تمرة فمضغها ثم حنك بها عبد الله، فاستبشر الصحابة بولادته، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله وبرك عليه، واستبشر الصحابة بذلك. وكان أول مولود يولد أيضا للأنصار بشير بن النعمان، النعمان بن بشير رضي الله عنه. فلما ولد هذان الصحابيان الكريمان، لما ولد بطلت مزاعم اليهود والمنافقين أن المسلمين قد سحروا فلا يولد لهم، كبر المسلمون لما ولد هذان الصبيان. هذا مما يفرح. أما مما يحزن فإنها وفاة الرجل الذي استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، إنه كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وكان رجلا شيخا كبيرا مسنا، لم يلبث إلا قليلا ثم توفاه الله تعالى، توفي. كذلك توفي أبو أمامة أسعد بن زرارة، أحد النقباء، وهو نقيب من نقباء بني النجار. فلما توفي قال المنافقون وغيرهم وأعداء الرسل: لو كان محمد نبيا ما مات أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أملك لنفسي ولا لأصحابي من أمر الله شيئا. فجاء وفد بني النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أيجعل عليهم نقيبا، يعني كالمسؤول، مادام أن أسعد بن زرارة وهو أول رجل كما بينا في بيعتي العقبة، أول رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وكان شابا صغيرا، توفاه الله تعالى. قالوا: اجعل لنا نقيبا يا رسول الله. فنظر عليه الصلاة والسلام بحكمة النبوة وقال: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم أنا نقيبكم. عمد إلى أن يفاضل بعضهم على بعض حتى لا تقع عداوة أو شيء من التغير في القلوب، فقال: أنا نقيبكم. فسروا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه بعض الأحداث التي وقعت في السنة الأولى من الهجرة النبوية المباركة، وهذه صور من صور الإخاء أو صور من صور المؤاخاة بين التي قام بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه في الدنيا والآخرة، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا توكلنا، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إن قدرتك وقوتك فوق قدرة وقوة أعدائك. اللهم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم انصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، ووفقنا بتوفيقك. برحمتك وحلمك وكرمك وعظمتك يا أرحم الراحمين. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.